يضحك الناس. نعم. من قال قولا قد قيل. نعم. ليضحك الناس ولا لأنه كذب أو غير. فإذا قال قولا قد قيل وهذا القول مضحك فلا بأس لأنه ما لم يكن. وربما يكون في ذلك مصلحة إذا رأى أن المجلس قد غلب عليه جد وأنهم ساكتون، لأن أحيانا المجلس يجلسون وربما يقومون ولا يتكلمون هيبة للمقام أو لغير ذلك من الأسباب. فإذا حدث بأمر واقع فلا بأس. نعم. هل يكون حكم الحمد حيث أن ظلم مسلما في شيء لا يستلزم الحج أن يستغفر له فيكون كفارة له؟ مثل نعم مثل إيش؟ مثل من يتعدى عليه بإيش؟ بسبب أو غيره. السبب ما قلنا أن السبب هو القرح فيهم وجها لوجه. قصد عام يعني. لا أنت عام بين له الشيء الذي بنفسه. يعني هي اعتداء عليه ليستسلم. هو إذا اعتدى عليه فإن كان يعتدى بضرب فهو قد علم بأخذ مال. نعم قد يعلم وقد لا يعلم. كفارة هذا أن يؤديه المال، وإذا كان قد مات يؤديه إلى ورثته. هذا الحديث لأن هذا الحديث هو عيب قولي فقط، لكن كما سمعت لا بد من التفصيل. إن كان قد علم به فلا بد أن يستحلف. نعم. يعني النظر إليه، النظر إليه. الآن النظر يعني كوني أضحك مما نظرت إليه هذا ليس عليه في شيء. كلام على الذي كتبه هل يدخل الحديث أو لا؟ أما الضاحك ما عليه شيء، لأن الضاحك قد يعني يظن أنه صدق. إن كان يعرف أنه كذب فإنه ينهاه عن ذلك. لكن هذه هل نقول مثلا أن هؤلاء الذين يرسمون ما يسمونه الكاراتيه، نعم هي مضحكة إذا رأيت، لكنها في الحقيقة تسرع انتباه. هل نقول أن هذا لا بأس به لمعالجة الشيء لأن الناظر يعلم أنها غير صحيحة ما شك فيها فلا نخدع به؟ أما حتى وقت يتأول إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الحمد لله ما من شيء إلا يمكن أن أنت تأول فيه. نعم يا سليم. اللي يقولها الرافض. نعم. لا ما يجوز. اللي يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا أدعو الله وأشير إلى علوم الله. يقبل إذا لك لا. لو قال لو أعرض عن مسألة الشخص وقال إني أقول خان الأمين خان الأمين خان الأمين، أقول كذبتم كذبتم كذبتم، أقول أمامه بيدي، أقول أنا أقابل إشاراتكم هذه بهذه الإشارة، كذبتم كذبتم كذبتم، ثم أقول أيضا وتناقضتم تناقضتم تناقضتم، كيف تقول خان الأمين فتصفونه بالأمانة ثم وهو خائن؟ عرفت؟ هم لو قالوا خان جبريل مثلا وحشاهم من ذلك، لكن أهم من قول خان الأمين. لكن أصلها الرافضة من أسفل الناس عقول، أسفل الناس عقولهم هم الرافضة، كانوا أنهم أكذب الناس ألف سنة. ولهذا هم بين أيدي من يدعونهم مشايخ وأولياء

وقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه.